لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا، إخواننا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. وحياكم الله يا كرام في برنامجكم اليومي جسور المحبة. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتوادون فيه، وممن يتحابون في جلاله، وممن يحشرهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم آمين. أيها الإخوة، أيتها الأخوات الكريمات، حينما نتأمل قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا أيها المدثر، يناديه: يا أيها الذي تدثر بثيابه، قم فأنذر، قم فاصدع بدعوتك وانشر دينك وألق كلمة الحق أمام هؤلاء الكفار وغير المسلمين. قم فأنذر وربك فكبر، لا تكبر إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قرن الله عز وجل الدعوة بحسن الثياب وحسن المظهر والتأنق والجمال، حيث قال الله سبحانه وتعالى: وربك فكبر وثيابك فطهر. إن هذه الآية وثيابك فطهر، نجد فيها أن هذا الدين العظيم، أن دين الإسلام، قرن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وقرن توحيد الله سبحانه وتعالى، وقرن تكبير الله وتعظيم الله سبحانه وبحمده بحسن الثياب، بحسن المظهر، بالتأنق، بالجمال الذي يزيد الداعي بهاء ورونقا وجمالا وألقا وتميزا في حالته التي يدعو فيها إلى الله سبحانه وتعالى. إن تجسير روح المودة والمودة بينك أيها المسلم وبين مجتمعك لا يكون في الحقيقة إلا بالتكامل الكامل التام والمتوازن والشامل في جسور المحبة. إن حسن المظهر وحسن التأنق والجمال لا شك أنه سيضفي على هذا المسلم نوعا جميلا من حالة الاهتمام بالذات. المشكلة الكبيرة أننا نجد بعض الناس يظنون أن هذا الدين دين بذاذة، ولذلك فلربما يلبس نعلا قديمة جدا، ولربما يلبس ثوبا أو قميصا وبنطالا قديما جدا أكل الدهر عليه وشرب، وكان هذا القميص أو هذا الثوب من الأثواب القديمة والقمص القديمة التي لربما لا ينتفع بها هذا الشخص حالة ذهابه وإيابه، لأنه في الحقيقة لا يكون قد لبس الملبس الطيب، ولم يكن قد ظهر بهذه الحالة اللائقة بالمسلم التي تجعله مقبولا عند الناس. إننا حينما ننظر إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وحثه للصحابة على حسن الأناقة وعلى الجمال وعلى أن يكون للرجل ثوب حسن ونعل حسن، نجد النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابة الذين سيقدمون على بعض القوم، فيقول لهم عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود بإسناد لا بأس به أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله عز وجل لا يحب الفحش ولا التفحش. النبي صلى الله عليه وسلم يرشد القوم حتى يألفهم أولئك القوم الذين سيقدمون إليهم، يقول لهم أصلحوا رحالكم، أصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة. الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث عنه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيقول: والله ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه الإمام مسلم: رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيبة التي لا تشم منه إلا الرائحة الجميلة. ولذلك فإني أحبذ للرجل أن يضع ولو في جيبه قارورة عطر يسيرة، يضعها حينما يريد أن يذهب إلى زيارة صديق له أو أخ له أو أن يذهب إلى المسجد، من باب قول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. كذلك نجد جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح خده، الرسول صلى الله عليه وسلم مسح خد جابر بن سمرة، قال: فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. والحديث أخرجه مسلم. الله أكبر، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يلمس خد جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه فيقول جابر: وجدت ليده بردا، يد باردة فيها الاهتمام و الجمال والروعة، فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجت من جؤنة عطار، كأنما أخرجت من هذه المسك أو من هذا المكان الذي فيه العطر، جؤنة عطار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان طيب الرائحة عليه الصلاة والسلام. والمشكل الذي بالفعل نجده في كثير من الناس وللأسف الشديد حتى في المساجد، قد تكون تعيش أيها الأخ الكريم في ظل حرارة الصيف، ويجد بعض الناس والله لربما يصلي بجانبك في الصلاة، في الصلوات الفرائض أو في صلاة التراويح أو في غير ذلك، فنجد حينما يقول الله أكبر يرفع يديه والله يتأذى من بجانبه على اليمين وعلى الشمال من رائحة العرق أكرمكم الله. كذلك نجده يتأذى حتى من رائحة الجرابات، حتى الجورب يتأذى من رائحة الجورب، لربما له 4 أيام 5 أيام 6 أيام لربما لم يغير الجورب، أو لربما حينما يريد أن يتوضأ يذهب يخلع الجورب فيضعه عند باب المسجد أو عند باب الحمامات أكرمكم الله، ثم يذهب فيلبسه، وهكذا على كل وقت وعلى كل حال يخلع الجورب ويتوضأ ويغسل قدميه ثم بعد ذلك يلبسه، ولربما يشتغل في مصنع أو في متجر أو في وظيفة أو في محل. هذا لا شك أيها الإخوة، لا شك أن هذا سيصنع وسيزرع روح عدم المحبة وعدم المودة حينما تشم من أخيك من صديقك من قريبك، والله حتى لو كان من أقرب الناس إليك، رائحة كريهة، تقول له يا أخي الكريم اذهب تعطر تزين استحم، حاول أن تخرج بالمخرج الطيب، حاول أن تكون لك رائحة طيبة. المشكلة الكبرى كما قلت لكم أن بعض الناس لا يعتني بهذا الأمر، لا يعتني إطلاقا لا بهيئته ولا بملبسه ولا بمظهره. ولذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول للمصلين: من أكل منكم ثوما أو بصلا أو كراثا فليعتزلنا ولا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. بعض الناس وللأسف الشديد يأكل البصل، يأكل الكراث، يأكل الثوم، يأكل الأكل الذي له رائحة تكون كريهة من بعد مضغه وأكله وهضم المعدة له، فتخرج رائحة كريهة من الفم، وللأسف الشديد يصلي وكأن شيئا لم يكن، مع أنه هو نفسه قد يكون يتأذى من رائحته، لكن وللأسف الشديد يذهب إلى المسجد فيصلي ويعلم أن من كان عن يمينه أو عن شماله رائحة كريهة. كذلك بعض الناس يشرب أو يتعاطى السيجارة أو الدخان أو ما شاكل ذلك، لربما يلقي السيجارة أو الدخان عند باب المسجد ثم يذهب ويزور ماذا؟ ويزور هذا المسجد ويصلي في المسجد ويصلي الناس عن يمينه وعن شماله، وكلما ينطق ويتكلم بكلمة أو أن يقول الله أكبر تكون رائحة كريهة. يا أخي الكريم، أنت حينما تتحدث، أنت حينما تصلي، فإنما تصلي لربك سبحانه وتعالى. كذلك بعض الناس وللأسف الشديد أنا أستغرب من هذه الحالة، لربما يبتلى بالدخان ويتعاطي وشرب الدخان، لكن في الحقيقة على أن الدخان محرم، وقد أجمع علماء المعاصرين الآن أن الدخان محرم، لربما كانوا سابقا يقولون مكروه، لأن العلماء في الوقت السابق لم يكن قد ظهر لديهم ضرر الدخان، ومع ذلك نجد بعض الناس يأتي فيتعاطى الدخان وينفث برائحة الدخان على وجهك وكأن شيئا لم يكن، وسبحان الله الذي لا إله إلا هو. إنني أقول: هل ترضى يا أخي الكريم أن يرش أحد أجمل رائحة عطر على وجهك؟ والله لا ترضى. لا ترضى، لأن العطر لربما يأذي وجهك، ولربما يأذي عينك، ولربما يأذي حاسة الأنف عندك بشكل كبير، بشكل سيء جدا، خصوصا حينما يكون قريبا منك. فما مالك بالدخان الذي يأتي ويدخن ولا يحترم الناس الذين أمامه؟ يا أخي الكريم، إن كنت قد ابتليت بشرب دخان لا عليك على الأقل أن تخرج وتدخن في مكان آخر. يا أخي الكريم، إن الحرية حريتك وإن كانت لك، لكن ليس عليك أن تجعل حريتك تنتهي عند حرية الآخرين. أيها الإخوة، أيتها الأخوات الفاضلات، إن بعض الناس يظن كذلك، أن من الزهد في الدين ألا يهتم الإنسان بمظهره، حتى أن ابن الجوزي رحمه الله تعالى يتحدث في كتابه العظيم تلبيس إبليس أن بعض الناس نصح فقيل له: ألا تسرح لحيتك؟ ألا تنظفها؟ فيقول ذلك الرجل: إني عنها لمشغول. سبحان الله العظيم، تسريح اللحية جميلة، تزيد الرجل بهاء وجمالا، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون ملتحين عليهم رضوان الله، وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في الحقيقة ألا يسرح الإنسان لحيته، ألا ينظفها، ألا يمشطها، ألا يخرج من مظهر الجميل. أنا أقول يجب على الرجل بالذات المتدين، يجب على جميع الناس أن يكون مظهرهم حسنا، لكن بالذات المتدين وبالذات الداعي إلى الله يجب أن يكون مظهره جميلا ورائحا، حتى يعطي عند الناس انطباعا طيبا أن المتدين يهتم بمظهره. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحب الطيب، ويقول عليه الصلاة والسلام: المسك أطيب الطيب. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يكثر من دهن رأسه وتسريح لحيته، وكانت له سكة أي قارورة، قارورة عطر كان عليه الصلاة والسلام يتعطر منها حينما يذهب أو يغدو أو يروح. فإذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يهتم اهتماما بالغا ومنقطع النظير بهذا المظهر، بأولا حسن رائحته، بحسن مظهره العام، بكذلك تسريح لحيته، بتمشيط شعره، بطيب رائحته، بكذلك حسن ملابسه صلى الله عليه وسلم. ولذلك حينما روى أبو داود رحمه الله تعالى من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: صنعت لرسول الله، تأملوا يا أخواني هذا الحديث، تأملوا يا أخواتي هذا الحديث، تقول عائشة: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بردة سوداء فلبسها، لبس النبي صلى الله عليه وسلم هذه البردة، فلما عرق فيها وجد ريح الصوف في عرقه فقذفها، وكانت تعجبه الريح الطيبة. والحديث إسناده صحيح. عائشة رضي الله عنها تصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم صوفا، بردة سوداء من صوف، لما عرق النبي صلى الله عليه وسلم وجد ريح العرق، وجد ريح الصوف في عرقه، فكانت رائحة غير طيبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبذ هذه اللبسة وقذفها، ولم يحب أن يظهر منه رائحة كريهة بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. إذن أيها الإخوة، أيتها الأخوات، الإنسان المسلم يكون في الحقيقة من أحسن الناس هيئة ومنظرا حتى يقبله الناس، حتى يقبله الجمهور، وهذا لا شك حتى يزيد ثقة الرجل بنفسه. لما يكون الرجل ملابسه طيبة ورائحة طيبة ومظهره طيب ويحسن يعني كذلك حتى رائحة الفم طيبة. إن انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وكذلك عليه الصلاة والسلام يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. يعني حالة أن تتوضأ تسوك، وحالة أن تصلي تسوك، حتى يكون الرجل ماذا؟ يكون الشخص يقبل على الله سبحانه وتعالى ويناجي الله سبحانه وتعالى سبحانه وبحمده، وتكون رائحة فمه طيبة، تكون رائحة فمه طيبة، وتكون رائحة ثيابه طيبة، ويكون ملبسه طيب. أكبر مشكلة أجدها عند كثير من الناس، لربما يأتي يصلي صلاة الفجر أو صلاة الظهر ملابس بالية بل بملابس النوم، وهو يستطيع في الحقيقة أن يلبس الملابس الطيبة من باب قول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لكن للأسف الشديد حينما يسمع بعرس أو في حفل أو اجتماع أو يكون في وظيفته يذهب فيلبس البدلة والجرافة ويتأنق في لبسته. أخي الكريم، لا حرج أن تلبس اللباس الطيب في وظيفتك وفي متجرك وفي محلك وفي عملك وفي الأعراس وفي الاحتفال، لا حرج في ذلك. لكن يا أخي الكريم، أليس المسجد أولى؟ أليس ذهابك إلى هذا المسجد أولى حتى يشم الناس منك الرائحة الطيبة؟ أيها الإخوة، أيتها الأخوات، إنني أقول لكم، من يحب أن يثق الناس به وأن يمدحه الناس وأن يثني عليه الناس، فعليه في الحقيقة أن يكون بلباس طيب، وألا كذلك يبذر تبذيرا كاملا. يعني كذلك نحن نقول الأمر ليس فيه إفراط وليس فيه تفريط. بعض الناس للأسف الشديد حتى يأتي يباهي، يقول والله اشتريت قارورة العطر هذه بقرابة 400 دينار 500 دينار، ويقول ذلك أمام فقراء مساكين، لربما الرجل لا يجد منهم أن يشتري رائحة عطر ولو بدينارين. فللأسف الشديد بعض الناس يبالغ ويباهي، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف ونهى عن التبذير، والله عز وجل يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. في الحقيقة أن التأنق والجمال كذلك إذا كان ينقل الرجل إلى أن يكون هذا من باب الكبر ومن باب البطر، فإن هذا لا شك أنه يكون قبيحا وغير محمود، قبيحا وغير محمود، لأنه في الحقيقة حينما يلبس الثياب والملابس خيلاء فإن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليه ولا يكلمه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل إزاره خيلاء، يعني يسبل إزاره خيلاء بطر وكبر، أنه يرخي إزاره من باب الكبر والخيلاء حتى الناس تنظر إليه فتقول ما أجمل ثوبه وما أحلاه وما أبهى. فهذا لا شك كذلك نحن لسنا مع دعاة الإفراط في حسن المظهر ولسنا مع دعاة التفريط، فكل الأمور خيرها الوسط، وخير الأمور الوسط الوسيط، وشرها الإفراط والتفريط. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم ممن حسن خلقه وحسن مظهره وحسنت هيئته. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تابعونا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.